بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما الحمد وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر سليمان الجنود من الجن والإنس والطير فهم وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون صدق الله العظيم. Oh, no. تاریخ. لا يحتمل له سليمان وجنوده ما يشعرون. فتبسم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى حتى لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا وأن أعمل صالحا ترضاه فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها صدق الله العظيم وتفقد الطير صدق الله العظيم. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير صدق الله العظيم. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير وتفقد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. صدق الله العظيم. لأعذبنه عذابا صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Yeah. صدق الله العظيم. وجدت فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. صدق الله العظيم. قالت يا أيها الله